راح نتكلم عن مدلولات الصدق عند أحمد خليل جمعة، وجابها من كتاب الله عز وجل كيف جاء مفهوم أو مدلولات الصدق في القرآن. فيقول لنا في القرآن الكريم فيض من الآيات المباركة في الثناء على فضيلة الصدق وكونها ثمرة الإخلاص والتقوى، ولا سيما الصدق مع الله عز وجل. إذا ننتبه إن الإخلاص والتقوى ما في شك هي ثمرة، يعني لما الإنسان يكون صادق إنما ثمرة. لماذا؟ لأنه أصلا كان تقي. يعني الإنسان التقي لابد له أن يكون صادقا. إذا التقوى تسبق الصدق، لا يمكن لتقي إلا أن يكون صادقا. يقول الله عز وجل أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذا الصدق ثمرة كما قال أحمد خليل جمعة، الصدق ثمرة الإخلاص والتقوى. يقول الله عز وجل في آية هذه، يعني كل ما أقف عند أقرأها يعني يخلينا نتفكر، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أمر من الله عز وجل أن نتقيه. كيف نتقي الله عز وجل؟ أن نستشعر أن الله يرانا في السر والعلن. ولكن كون الإنسان يكون تقي في ذاته ما يكفي، إنما أمرنا أن تكون البيئة اللي إحنا نجتمع فيها أيضا ناس تقات مثلنا. ومن هم هؤلاء التقات؟ الصادقين. إذن أمرنا الله عز وجل أن نتقي الله وأن نكون في بيئة الصدق، لأن كل الناس الصادقين عندهم إن شاء الله تقوى. أي إنسان تقي، ماذا تعني كلمة تقوى؟ أن الله يشوفني. إحنا نعلم الأطفال الصغار الله فوق يشوفني، وبالتالي الإنسان التقي لا بد له إلا أن يكون إن شاء الله صادقا. فالله عز وجل أمرنا بالتقوى وأمرنا بالصدق وأمرنا أن نكون في بيئة الصدق. وهذا يعني يخلينا نفكر شوية، نقول إن إحنا لازم أولادنا وإحنا نربيهم يختار لهم صحبتهم وتكون صحبتهم صادقة. مهما أنت يا أب ويا أم علمت أولادكم على تقوى الله، إذا كانت الصحبة ما فيها تقوى وما فيها صدق، الولد راح يتأثر، وقد كل التعليم اللي قدمته لهم من قدوة إلى آخره قد يفشل في فترة معينة سببها البيئة السيئة. أيضا يقول لنا أن كلمة الصدق واشتقاقاتها قد وردت في القرآن الكريم 154 مرة جاءت دلالات كلمة الصدق أو اشتقاقات متفرعة عنها تبين لي عن معنى الصدق. ويقول لنا أيضا أن الصديق، كلمة الصديق ماذا تعني؟ تعني من كثر منه الصدق. الصديق لماذا سمي صديق؟ لأنه دائما صادق. وقيل أيضا بل يقال لمن لا يكذب قط، لعمره ما كذب. يعني شوف هذا تعريف هذا تعريف، واحد يقول كثرة صدقه، الثاني يقول لا هذا الصديق إنسان عمره ما كذب، فلذلك يسمى بالصديق. وقيل بل لمن لا يتأتى منه الكذب لتعوده الصدق، واحد تعود يكون صادق، فالإنسان لما يتعود الصادق يسمى بصديق. وقيل لمن صدق بقوله واعتقاده وحقق صدقه بفعله. يقول الله عز وجل عن هؤلاء واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. ويقول رب جل وعلا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. ويقول جل وعلا وأمه صديقة. ويقول تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. إذن شوفوا الصديق جاء بعد النبي مباشرة، قبل الشهيد، عشان يبين لك أن الصديق مجاهد مثل الشهيد، ولكن الصديق جاهد جهاد أكبر، لأن الصديق هو إنسان قد انتصر على ذاته وأصبح يعني قائدا متمرسا في الجهاد في داخل ذاته. فصديق ما يكذب، غلب النفس الأمارة بالسوء وغلب الهوى وغلب الشيطان، وبالتالي دائم الصدق. ونشوف إحنا أن الصديق جاء بعد النبي قبل الشهيد. إذن الصديقون كما يقولهم قوم دوين الأنبياء في الفضيلة، يعني يأتي النبي كفضيلة بعدين يأتي بعد ماذا؟ قبل الشهيد. هذا يبين لي أن شهيد المعركة شهيد أو عند نتيجة جهاد مادي، سيف وحرب وبندقية ودم وقتل، إنما الصديق إنسان انتصر وبعد عايش في معركته الذاتية، انتصر على معركته الذاتية وحيد عقله واستطاع أن يصدر القرار الصادق، فهو قوي. إذن كما تفضلت يا نايف في عملية المقارنة بين الصديق وبين الشهيد، هذا يقاوم وذلك يقاوم، هذا يعيش في الصراع ذاك يعيش في الصراع، هذه المنزلة العظيمة للشهيد التي نعرفها جميعا. الصديق أنزل بمنزلة أعلى من منزلة الشهيد. أنا أقف عند كلمة صراع. هذا الصراع الذي يعيش فيه الصديق، هل هو صراع ممتع؟ هل هو يشعر بمتعة هذا الصراع؟ هل هو يعمل أمور كثيرة لكي يصل إلى مرتبة الصديق وإلى مرتبة هذا الصراع الجميل الذي يعيش فيه؟ يتوقف على نوعية الإنسان هذا. إذا الإنسان والله ضعيف ويحاول يجاهد ومرة يصدق ومرة يكذب، فهو يعني يتردد في ريبة مرة ومرة. لكن إذا كان بمفهوم صديق وقوي، هؤلاء الناس ما شاء الله، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا ما رزقهم والمستمعين خاصة أمة الإسلام عامة، أصبح الصدق عندهم سجية ومتعة. وهؤلاء أولياء الله الصالحين. ليش؟ لأن عندهم الطاعة ليست بضغط على الذات، إنما يقومون بها متعة وسجية. فهؤلاء أولياء الله الصالحين، وذلك هم الصديقين. يعني يقوم بالعمل بسجية وبهدوء ومن غير ما يضغط على نفسه. ليش؟ لأن أصبحت عضلاتها النفسية قوية جدا. أنا أعطيك مثال. لو عندك واحد كبير طول وعرض مترين وكمال أجسام وقوي جدا، وهو ماشي شاف أحد قوته بقوة النملة، أو حشرة حجم الحشرة بحجم النملة الصغيرة وبقوة النملة الصغيرة وبهالضخامة، هل عنده مشكلة أنه يقضي عليها أو يطردها من أمامه أو يزيلها وبهالعملاقة هذه؟ إذن وبالتالي ما رح يشوف أنه يعني قام بجهد كبير وهو يقضي على هذا العائق. وكذلك الإنسان الصديق بعملقته وبقوته النفسية وبقدرته على طرد الأعداء، سهل عنده أنه يطرد الكذب ويطرد كل عارض كذب، لأنه أصلا متعود وقوي، قوي جدا، ومارس هذا العمل سنوات في داخل ذاته، فأصبحت عضلاته النفسية قوية بحيث أنه ما يحس أنه أصلا سوى جهد كبير. لكن الناس اللي دون تلك المرتبة، شوفه يجاهد، يعني مرة تفلت لسانه ويكذب يقول ما قدرت، ويستغفر ويقول روح يقول لهم ترى أنا كذبت، أو مثلا يعني يجاهد لكي يكون صادق. هذه طبعا مراتب. إنه صديق هذه مرتبة عالية، نسأل الله عز وجل أن نكون منه يا رب. الموضوع سهل، يعني حتى مرتبة الصديق ترى لا يعتقد الإنسان والله هذه مرتبة ما يصلها إلا نوع. لا، أنت أردت أيها الإنسان أن تكون صديقا تستطيع. يقول الله عز وجل فإذا عزمت فتوكل على الله. من هو الصديق مثل ما عرفوه لنا العلماء؟ صديق سهل، إنسان ما يكذب، خلاص لا تكذب، صح صديقا. يعني الموضوع قرار، هو التزم بالقرار. أنت قررت ما تكذب، صير ذو عزيمة قوية. فإذا عزمت فتوكل على الله، قرار زائد عزيمة يعطي. إذن الصديق نقدر نعرفه في معادلة، نقول الصديق هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن قرار الصدق زائد ماذا؟ زائد عزيمة، يطلع لي صديق. فأي إنسان في الدنيا يقدر يصير صديق، قرار بالصدق لا رجعة فيه بإذن الله تعالى زائد عزيمة، شو المشكلة؟ مو صعب، لكن على من أراد ذلك. لكن لا نقول إحنا والله إحنا في عصر وين الصديق، عصر الصديق، عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إحنا ما نقدر نوصل لهم. كلام غير صحيح، غير صحيح. الإسلام هذا جاء لكل الأزمان ولكل العصور، وإذا أردت أن تكون صديقا ستستطيع بإذن الله تعالى، لأن الإسلام هذا لم يأتي لفترة معينة ولحقبة معينة أو لناس معينين. هذا كلام غير صحيح. أنت معطل بهذا الشكل، إحنا نعطل يعني قوانين ديننا بهذا الشكل. إحنا مو مثل عمر رضي الله عنه، إحنا مو مثل صح، هم صحابة وهم بس جاءوا كقدوة لنا، يبين الله عز وجل أن هؤلاء الناس. حتى بالعكس، يعني الله عز وجل الله أعلم حيث يجعل رسالته، جعل هذه الرسالة الله عز وجل وين؟ جعلها في مكة، في الحجاز، في قوم يعني طبيعتهم شديدة، في عندهم عاداتهم يعني تعيسة، الانتقام، العصبية القبلية، الثأر، وعندهم أمور رائعة، عندهم أن الواحد يستجير جاره وإكرام الضيف والمروءة وإلى آخره، عندهم وعندهم. لكن المجتمع بحد ذاته جلف، ومع ذلك عندما جاء الإسلام لهؤلاء الثلة وغيرهم، يعني حكم الدنيا بلحظات تاريخية. لماذا؟ لأن الدين سقلهم على أخلاق رائعة ما في مثلها في العالم. ترى الإسلام انتصر مو بالقوة المادية. لو أنت تشوف المسلمين قوتهم المادية إذا قارنتها بالفرس والروم راح تشوف متواضعة جدا. طيب كيف انتصر هؤلاء الثلة؟ بالقوة الذاتية، بالقوة الحقيقية في داخلهم، أخلاق رائعة، ما يكذب. لما ربعي بن عامر سأله كسرى لماذا جئتم، قال له المقولة الرائعة بصدق بدون خوف بدون قوة أكيد هز عرش كسرى هذا الرجل. ف فما في شك إن الإنسان إذا أراد أن يكون صديقا يستطيع، إذا أراد أعزم وتوكل استعين بالله خلاص تقدر. أم نايف، بعض الناس عندما تحدث عن هذه المسألة يقول إن هذه مثالية، هذا لفظ يذكره بعض، وأنا أعتقد يذكره بعض العاجزين، يعني عن تحقيق ذات نفسه وعن فهمه. هذه الكلمة التي يدعي أو هذا القول الذي يدعي فيه بأنه مثالية، عندما تأمره بالصدق وتقول له تلك الأمثال اللي حضرتك تفضلت بذكرها، يقول هذه مثالية لا يتحلى بها المجتمع في وقتنا الحاضر. هل تعتقدين أن بهذا الإنسان عندما يدعي بالمثالية هل هو وصل إلى قمة الصدق مع نفسه؟ أنت قلتها، أنت سألت السؤال وجاوبت أحسن مني. قلت هو عاجز، هذا مسكين عاجز، احنا قلنا في الدرس السابق عبد، عبد مسكين ما عنده حرية، ما يملك الحرية. قلت قليل، من هو العاجز؟ هو المكبل بالسلاسل، المسجون، ما يملك أمر نفسه، ما يقدر يصدر قرار، فماذا يقول؟ مثالية. لقد صاغ كلمة لتبين عجز ذاته كما قلت. فإذا الإنسان عندما يسمع هذه الكلمات المصاغة من هؤلاء الناس رأسا ماذا يقول؟ إنسان عاجز، إنسان ضعيف، مهزوم، لا يستطيع أن يصدق، مسكين، ذليل. الإنسان الكذاب والعياذ بالله إنسان ذليل، لكن الإنسان الصادق قوي، حتى ولو تلاقيه مكبل بالسلاسل صادق، عينه صادقة. سبحان الله، الإنسان الصادق ناخذها قاعدة، عينه تبث القوة لأنه ما عنده باطن يختلف عن الظاهر. الصادق لماذا الإنسان صادق؟ لأن القوة الداخلية في عنده غير عادية ومنتصرة على كل عوائق السلب فيصدق. طب هو قال الكلمة، الناس ممكن تصدقه ممكن ما تصدقه، صح؟ لكن انظر إلى عين الصادق تلاقي الصدق موجود في عينه. ليش؟ لأن الصدق قرين القوة. لكن انظر للكذاب مع كل الصياغات العجيبة اللي حاول يقنع فيها الآخرين، انظر لعينه راح تلاقي الضعف والهزيمة والعبودية، وأنه مكبل بالسلاسل من عينه. حتى في إحنا ساعات بعض الأمهات شو يقولون؟ إحنا نعرف الولد الكذاب من عيونه، من عيونه. ليش؟ لأن عين الكذاب ضعيفة، هي عينها هل تتوسع أو تصغر؟ لا، ما راح. إنما القوة النفسية تظهر من العين، من خائنة الأعين أو الضعف النفسي. فبالتالي الإنسان تقول لي ليه؟ ماذا نقول للإنسان الذي يقول مثاليات؟ مثل ما قلت نقول أنت إنسان مسكين عاجز، ما لك إلا أن تقول صياغة بعض الكلمات يعني الغبية، إن نمت على شيء أو دلت على شيء، دلت على إنسان مقيد ومكبل بالسلاسل. وأيضا يقول لنا قد يستعمل الصدق والكذب في كل ما يحق ويحصل في الاعتقاد، نحو صدق ظني وكذب. يعني مثل ما نقول كلمة صدق ظني أو كذب بمعنى أن الظن صحيح أو ظن غير صحيح، فتستعمل في هذا. ويستعملان في أفعال الجوارح، هاي استعمالات كلمة الصدق عنده. يقول صدق في القتال، ما معنى إنسان صدق في القتال؟ صدق في القتال أي يعني وفى حقه، هاي أيضا تستخدم. وفعل ما يجب وكما يجب، صدق في القتال يعني أبلى بلاء رائع في القتال. طيب وكذب في القتال، ما معنى إنسان كذب في القتال؟ أي يعني ما أعطى حقه. أيضا تستخدم كلمة كذب في إيصال بعض المفاهيم، يعني هنا معنى كذبة في القتال مو معناه هو كان كذاب، لا، إنما ما أعطى القتال حقه، ما قاتل 100% في طاقته. ويقول الله عز وجل رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أي يسأل من صدق بلسانه عن صدق فعله، تنبيها أنه لا يكفي الاعتراف بالحق دون تحريه بالفعل. إذن الإنسان الصادق هو الذي يكون فعله مطابق لأقواله. وقول الله عز وجل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، فهذا صدق بالفعل وهو التحقق، أي حقق رؤيته. وعلى ذلك قول الله عز وجل والذي جاء بالصدق وصدق به، أي حقق ما أورده قولا بما تحراه فعلا، والذي جاء بالصدق وصدق به. وأيضا يعبر عن كل فعل فاضل ظاهر وباطن بالصدق، فيضاف إليه ذلك بالفعل الذي يوصف به. كيف؟ يقول الله عز وجل في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ويقول الله عز وجل أن لهم قدم صدق عند ربهم، ويقول تعالى أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، ويقول جل وعلا واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ما معنى كلمة لسان صدق في الآخرين؟ يعني بمعنى آخر أن يكون له ثناء حسن، ويعني الناس تتكلم عنه بعد ما ماته. فالذكر الحسن مهم جدا، والإنسان يمكن هذا آخر من أفضل الأشياء اللي يتركها في حياته لأولاده الصيت الحسن. وأيضا تقال لما نقول صدقت فلانا أي نسبته إلى الصدق، قلت أنا صدقت فلان، وأصدقته أي وجدته صادقا، وقيل هما واحد ويقالان فيهما جميعا، ويقول رب جل وعلا ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، ويقول لنا ويستعمل التصديق في كل ما فيه تحقيق، يقال صدقني فعله، ويقول الله عز وجل ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم. وأيضا كلمة الصداقة بمعنى صدق الاعتقاد في المودة، وذلك مختص بالإنسان دون غيره، يقول الله عز وجل فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. إذن من أراد طريق الله عز وجل الذي يوصل في النهاية إلى رضاه عليه أن يكون صادقا. رح نبدأ بعلامات الصادقين، كيف لي أن أعرف أن هذا الإنسان صادقا، أو ما هي المظاهر الشكلية اللي ممكن تبين على أن هذا الإنسان صادق. يقول الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. كل الأصناف السابقة ذكرها الرائعة اللي جمعت على أساس أنها بر أو جوامع البر أو كل الصفات اللي ممكن تؤدي به للبر، من الذي يستطيع أن يقوم بها؟ التقي التي تكون الصدق أحد ثمراته. وأيضا يقول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هؤلاء الصادقون صفاتهم الصفات السابقة. ويقول الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، أيضا صفات الصادق. طيب ما هي علامات الصادق؟ كيف لي أن أعرف الصادق؟ أول شيء الصادق مؤمن، ما ممكن أن يكون الصادق إلا مؤمنا، لأن ما يكذب الإنسان وهو مؤمن، لازم يكون إيمانياته تكون ضعيفة في هذا الوضع. إذن الإيمان هو المحرك الفعال لفعل الخيرات، واحد ما عنده إيمان كيف له أن يحفزه لفعل الخيرات والاجتناب سيئات. ويقول لنا علمنا اليوم أن الإيمان مثل البوصلة للسفينة، الإنسان لما يكون في سفينة في لجة البحر يحتاج إلى بوصلة تعلم اتجاهها، فالإيمان في الدنيا مثل البوصلة في السفينة تعلم أين يتجه في لجة الحياة. الدنيا لجة كما شبهها الشافعي في أحد أشعاره، وبالتالي الإنسان يحتاج إلى بوصلة تقول أين يتجه، فبوصلتي لكي أصل إلى الاتجاه الصحيح إلى هدفي، لأن هدفي في الدنيا أن الله يرضى عني. صور والعياذ بالله لو الإنسان خرج من هذه الدنيا والله مراضي عنه، مصيبة كبيرة. فنسأل الله عز وجل أن يخرجنا من هذه الدنيا وهو راض عنا وعن ذرارينا وعن أمة الإسلام، لأن لو خرج الإنسان من هذه الدنيا والله مراضي عنه خلاص انتهى الموضوع، على قولة أخواننا المصريين خلصت. نرجع مرة ثانية نقول أن البوصلة هذه البوصلة اللي ممكن تفيد الإنسان في حياته هي الإيمان، والإيمان ما في شك الإنسان لا يكذب وهو مؤمن، والعمل الصالح يشمل كل أنواع الخير مع الإيمان. ولذلك يقول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن ما في شك أن الإنسان الصادق نتيجة منطقية تكون أن أعماله صالحة. ومن علامات الصادق الوفاء بالعهد، لأن يقولنا علمنا أن الوفاء بالعهد من أبرز علامات الصادقين، لأنه تجسيد عملي للصدق، ويعدك في وقت معين ويأتي بالموعد، هذا إنسان صادق الوعد، وعدك أن أنت موظف وصاحبك أخذ مكانك في العمل، وعدك أن لو أنت غبت لأن ابنك مريض أنه يقوم بالعمل في غيابك، ووفى بوعده. هذه من علامة من علامات الإنسان الصادق. بس ننتبه، لابد الوفاء بالعهد أن لا يكون في معصية الله. يعني واحد يقول للثاني أوعدك أن أجيب لك والعياذ بالله مخدرات أو خمر، ويأتي بذلك في هذه الحالة، والوفاء بالعهد هنا لا يكون في معصية. ويقول لنا علمنا أن الوفاء بالعقد أو العهد المخالف للدين في أكثر من معصية. معصية إبرامة الذي هو نقض لبعض محتويات عهد الإيمان بالله أو بكله، ومعصية الإصرار عليه، ومعصية الوفاء به لأنها غش للمسلمين، وفي الوفاء به أيضا إخلال بالعقيدة. إذن الإنسان الذي يوفي بالعقد أو بالعهد المخالف للدين في أكثر من معصية، لأنه ليس فقط معصية أنه ضد الدين، أيضا أنه أذى غيره وغش المسلمين. طيب هي علامة أخرى من علامات الإنسان الصادق أنه صبور. الإنسان الصادق إذا ما عنده صبر ما يقدر يصدق، لأن الصبر هي قوة نفسية تخليني أستمر. ولذلك الصبر أيضا هو عنوان للصدق، لأن هذا يعطيني قدرة على الثبات على المبدأ. يعني مثلا واحد قرر أنه يكون صادق، احنا قلنا أن الصديقية قرار سهل إذا الإنسان أراد أن يصل إليه، أعطيناها معادلة، قلنا أن الإنسان الصديق إذا أراد أن يكون صديقا عليه أن يصدر قرار، يكون عنده عزيمة وتوكل، يصبح صديقا. فمن أراد أن يكتب هذه المعادلة، الصديقية هو عبارة عن قرار الصدق أو قرار أن يكون صديقا، يكون عنده عزيمة، يكون عنده توكل. العزيمة هذه صحيح رائعة، ولكن تحتاج إلى صبر لكي تستمر في التنفيذ. فالإنسان الصابر على الصدق إنسان عنده قوة نفسية أنه يستمر على ثبات المبدأ. إذن الله عز وجل يقول في محكم كتابه وبشر الصابرين. الصابر هو الإنسان الذي يحتوي على قوة ذاتية تجعله يستمر على مبدأه بالصدق. إذا من علامات الصادق أنه ماذا؟ صابر. ومن علامات الصادق أنه مستقيم، طبيعي يكون مستقيم. يقول الله عز وجل ثم لم يرتابوا. لماذا طبيعي أن يكون الإنسان الصديق أو الصادق هو إنسان يشمل عمله أو سلوكه الاستقامة؟ لأن إنسان استقام عقله فاستقام سلوكه بكل بساطة. الإنسان الصادق لماذا هو صادق؟ لأن استقام الفكر وحيده وطرد الهوى وحجز أو لج من نفس الأمارة بالسوء وعطاها حقوقها وطرد الشيطان، فهو خلص هو عنده استقامة داخلية. الاستقامة الداخلية هذه خرجت إلى الخارج في شكل استقامة خارجية أحد مظاهرها الصدق. فإذا الإنسان الذي يستقيم لابد له أن يمتلك دوام اليقين وقوته وزيادته، لأن إذا الإنسان ما عنده يقين وبالتالي كيف له أن يستقيم؟ من علامات الإنسان الصادق أنه مستقيم الفكر، مستقيم السلوك. فمن رأى استقامة سلوك في الرأي المادي العيني الواقعي، هذا دليل على أنه هذا الإنسان إنسان صادق. أيضا العلامة الأخيرة للإنسان الصادق أنه يجاهد في سبيل الله، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. الإنسان الصادق أكيد رح يدافع عن أهل بلده لما يأتي عدو، وهو صادق مع الله عز وجل، صادق مع نفسه، قطعا هو راح يدافع عن بلده ويجاهد في سبيل الله، يدافع عن أهل بيته لو سبحان الله هذا جهاد في سبيل الله. ومن سمات الإنسان الصادق أنه أيضا يدافع في الجهاد المادي إذا في الأشياء اللي الله عز وجل فرضها عليه. أخيرا نقول إن في علاقة بين الصدق والتقوى. لا يمكن للتقي إلا أن يكون صادقا، والمعنى العملي للتقوى هو استشعار عابر الدنيا. لازم نعرف أن نحن في هذه الدنيا عابرين، عابرين سبيل، نحن في هذه الدنيا مؤقتين، عابر الدنيا، أن الله تعالى يراه في السر والعلن. هذه نقطة خطيرة. أي إنسان ناجح في الدنيا ويستشعر أن الله يراه في السر والعلن عنده تقوى. لازم أعلم أولادي الله فوق يشوفني، أعلمهم وأنا أقوم بذلك. بس يستشعر الإنسان أن الله يراه في السر والعلن ما عنده مشكلة. ومن امتلك المراقبة الداخلية لخواطره العقلية وخلجاته الوجدانية امتلك صمام الأمان للحياة الناجحة ثم الحياة السعيدة بإذن الله الواحد الأحد. فالتقوى دليل واضح أن صاحبها من أقوى الناس بإذن الله تعالى. لماذا؟ لأنه امتلك مقاليد السيطرة في ذاته، وترك أجهزته تعمل بهدوء حسب المهام التي خلقت من أجلها، وأمن لها هذا القوي البيئة النفسية والبيئة المادية النموذجية للإنتاج، وحمى ظهرها من ضربات غدر أعدائها في الداخل الذين يبرعون في صناعة الكمائن لصاحب الدار. ننتبه مع بعض. أنا نعطي مثال قبل أن نكمل كلامنا عن الصدق والتقوى. لو أنت يا أبو أنور مدير شركة، وأنت إن شاء الله كفاءة واخترت في هذا المكان لأنك إنسان فعلا تستطيع أن تأخذ بيد الشركة إلى أرباح عالية وإنجاز أفضل وتحديث الموظفين وإلى آخره، ولكنك مع كل الخطط الاستراتيجية اللي عندك ومع كل كفاءتك وانت تريد ان تعمل، كل يوم يطلع لك كمين يا من موظف في الداخل يا اما من احد في الخارج، هل تستطيع ان تعمل مع كل كفاءتك؟ هذه عراقيل كبيرة يعني. طيب جهدك وين راح يروح؟ في العراقيل. لكن هل جهدك والزمن اللي عندك في الدنيا راح يروح في ان طاقتك وجمال كفاءتك وقدرتك على الانجاز هل راح يطلع؟ استحالة مع وجود عراقيل. أكيد. كذلك التقوى، التقوى ماذا تفعل؟ تهيئ بيئة نفسية للأجهزة عشان تشتغل صح. لما يكون عندي تقوى يعني أنا أمنع العقل من أن يغزو الهوى، وأمنع الشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم، وأمنع النفس الأمارة بالسوء من أنها تطلع من القصر المنيف وتعثو في الذات فسادة. فإذا التقوى ماذا تفعل؟ هي الحامي اللي تحمي أجهزة من كل العوائق. فلما يكون إنسان عنده تقوى يعني عقله يشتغل صح، ويعني قلبه يشتغل صح، ويعني كلامه وأفعاله صحيحة. من الذي ضمن له ذلك بعد الله عز وجل؟ التقوى. فإذا نفس الشيء الإنسان حال الشركة المدير، نفس الشيء التقوى. التقوى هي تضع البيئة النفسية المناسبة للأجهزة بحيث أنها تنجز بشكل أفضل. فذلك العاقل الفذ علم أن جهاز التقوى مهمته الأساسية أن يستتب الأمن في الداخل، ويضرب بيد من حديد على كل من أراد أن يعرقل أجهزة الذات عند أداء مهامها بالشكل الأمثل الذي يحقق أعلى الربحيات من استثمارات الحياة. فالتقوى تعطي إنذار أن الهوى يريد أن يغزو القرار الجديد. إذا تعطي ماذا؟ تعطيني إنذار. ويميل في غير صالح المالك، وتعلن حالة الطوارئ. من التي تعلن حالة الطوارئ؟ التقوى. وتبدأ الحرب الداخلية ضد الهوى والعقل ليحسمها جهاز التقوى بإذن الله تعالى. بماذا؟ بطرد الهوى من العقل وإصدار القرار الرشيد المحيد من العقل القوي السليم. وهكذا تقوم التقوى بطرد أي دخيل جديد، مثل من؟ مثل الشيطان، الدنيا المذمومة، صاحب السوء. كل هؤلاء يساعدون على إبرام قرار الكذب عند مستقبل المعلومة. ولذلك كان الصدق في كتاب الله عز وجل قرين التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذن الآيتين جدا، لأن صدق وتقوى. الصدق عبارة عن قرين للتقوى. ولا يستطيع الإنسان على الصدق في كل الأوقات وكل الأحوال إلا ذلك الجهبذ العملاق الذي أسماه الله تعالى في محكم كتابه بأنه متقي أو المتقون. المتقون هؤلاء جهابذة عمالقة يستطيعون دائما أن يكونوا صادقين. وهذا الإنسان الجهبذ العملاق اتقى لأنه اتقى بعد الله تعالى بقوته الذاتية كل ما يضره. هذا الإنسان اتقى كل ما يضر اتقى، وكل ما يعيق عن الإنتاج. وهذا الإنسان الذكي الذي أزال العوائق قبل المسار. هذه نقطة مهمة جدا. وانت عندك يا أبو أنور سيارة فاخرة، وانت بتروح من شغلك لبيتك، وعندك طريقين، طريق كله صخور وكل صخرة قد الجبل، والثاني لا سهل وما في أي عائق، تختار أي واحد؟ السهل. السهل اللي ما فيه عوائق. الإنسان الشاطر هو الذي يزيل العائق قبل المسار. والتقي يدرك أن الكذب عائق خطير لا بد أن يحول دون النجاح والسعادة، فأدرك ذلك وسار على الصدق في جميع أحواله وأمن. أهم نقطة، ماذا يفعل لي جهاز التقوى أو جهاز المراقبة الذاتي؟ أمن أجهزة الذات من المفاجآت غير المتوقعة وسهل لها المهمة. ويمكن نضرب مثال اللي قلناه قبل قليل، مدير شركة ذكي ذو كفاءة يستطيع أن يحقق أرباحا طائلة للشركة، ولكن كل يوم هو يشتغل في علاج الكمائن والمصائد الشرسة التي يحيكها أعداءه في داخل شركته وفي خارجها. فكيف له أن ينتج؟ ومن باب أولى قبل أن يشرع في بذل السبب والجهد ليحقق الخطط والاستراتيجيات أن يزيل العوائق بطرد أعدائه من داخل شركته ويمنع الأعداء في الخارج من الدخول. لماذا؟ حتى يستتب الأمن له ويستطيع أن يشغل أجهزته الإنتاجية بالطاقة الكاملة له، استهدافا لماذا؟ لتحقيق أعلى الأرباح. وكذلك التقي يشغل صمام الأمان اللي هو احنا قلنا عنه اسمه التقوى في داخله حتى يطرد المسببين في صناعة عوائق الأجهزة، ويهيئ لعقله، انتبه عن موضوع التهيئة، ويهيئ لعقله وقلبه وجوارحه أن تعمل بالكفاءة النموذجية لها. ولذلك جهاز التقوى النشيط لا يسمح مطلقا لعائق الكذب أن يتنفس في عقل وقلب وجوارح صاحبه أبدا. لماذا؟ لأنه يدرك أن الكذب عائق خطير ومستنقع نتن، إذا وقع فيه الكاذب شو راح يحصل له؟ فضيحة، لأنه وقع في المستنقع، مستنقع الكذب، ففضح نفسه بروائح الكذب. اثنين، فشل في أداء مهمته. أضف إلى السابق أن الله تعالى من على التقي بمعيته، هذه أخطر نقطة، إن الإنسان الصادق أكثر شيء ربحه أنه أربح معية الله. ليش؟ لأن احنا قلنا أن الصدق قرين التقوى، والله عز وجل يقول إن الله مع المتقين، فالإنسان الصادق تقي، والتقي حصل على ماذا؟ على معية. لما الإنسان يحصد معية الله في دنيا ربح، فكيف لإنسان يملك معية الله تعالى أن يفشل أو يتعس في دنيا؟ ويكفي للصادق شرفا أنه يمتلك جهاز التقوى الذي يجعله من المتقين الذين يمتلكون معية الله الواحد الأحد. يتكلم لنا أحمد خليل جمعة عن أثر الصدق في حياة الفرد، فيقول لنا أن الصدق تجسيد عملي للحق والاستقامة في التعامل مع الخالق ومع الخلق، وحط لي نتائج للصدق. والسؤال يطرح نفسه، ماذا يستفيد الإنسان إذا كان صادقا؟ النتيجة الأولى حب الحق وإثارة. مهم جدا، نعمة عظيمة أن الإنسان يكون على الحق، ومصيبة كبيرة أن الإنسان يكون والعياذ بالله على الباطل. يقول الله عز وجل الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. والنقطة المهمة جدا أن الإنسان لماذا يريد الحق؟ السؤال لكي يستقيم. لماذا الإنسان يريد أن يستقيم؟ لكي يستطيع أن يسير على الصراط المستقيم الذي يعتبر في ديننا الحنيف هو الوسيلة الوحيدة إلى الوصول إلى الهدف. إذن واحد ملتزم بالثاني، أنا عندي هدف أني الله يرضى عني، ما أطلع من هذه الدنيا إلا والله راضي عني. طيب ما هي الوسيلة للوصول إلى هذا الهدف؟ هو الصراط المستقيم. لكي أسير على الصراط المستقيم، والصراط مستقيم، الاستقامة المادية على الصراط تحتاج إلى استقامة فكرية وقلبية ووجدانية وسلوكية، فأحتاج أني أكون أستقيم في ذاتي لكي أستقيم على هذا الصراط. لكي أستقيم أحتاج أني أتمسك بالحق، والصدق يخليني أبحث عن الحق وأتمسك به. إذا النقطة مهمة جدا، إن من نتائج الصدق أنه يؤدي إلى حب الحق وإيثاره، وهذا التلازم بين الصدق وحب الحق يؤدي إلى ماذا؟ كما يقول لنا كاتبنا، يؤدي إلى قوة في الشخصية وقوة في النفسية وثبات في الاستقامة. إذن هذه النقطة الأولى، تلازم الصدق مع الحق يعطيني نتائج رائعة في الإنسان، إنه تخلي شخصيته قوية، وبعدين نفسية الصادق معروف قوي النفسية، ما يخاف من شيء، قال الحق. الإنسان اللي أمامه صدقه ما صدقه، عجب كلامه لم يعجبه، هذا شيء مشكلة خاصة فيه، إنما اللي يعطيني إياه ماذا يضيف لي من قيمة مضافة الصدق لرصيد القواي الذاتية، يزيد لي قوة في الشخصية، يزيد لي قوة في النفسية، يعطيني ثبات في الاستقامة الداخلية لكي أستقيم على الصراط اللي هو يعتبر وسيلتي إلى الهدف. النقطة الثانية، التلازم بين الصدق وحب الحق يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى تأثير كل واحد منهما على الآخر. كيف؟ يعني إذا الإنسان صار صادق زاد حبه للحق، وكل ما الإنسان زاد حبه للحق صار أكثر صدقا، فالصدق ينبع من حب الحق، كما أن المداومة على خلق الصدق يقوي حب الحق. طيب ما هي النتيجة الثانية في موضوع نتائج الصدق؟ قوة الإرادة. الإنسان اللي يكون صادق يحتاج إلى قوة إرادة وعزم لكي يطبق هذا الصدق أو هذا المبدأ الحق. لما الإنسان يقول مثلا الرئيسة كلمة حق ورئيسة ما يصدقه، أهو لو ما عنده قوة إرادة يثبت على القول الحق راح يغير أقواله أو يتملل أو ما يقول الحق. لكن أي عمل في الدنيا، مو بس الصدق، أي عمل في الدنيا أحتاج لكي أستمر به إلى قوة إرادة.